رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في خيار العيب وهو النوع الخامس، وأنواع الخيار كثيرة. المصنف ذكر ثمانية وبعضهم زاد أكثر من ذلك، والمذاهب تسميها بأسماء مختلفة. والجامع في ذلك أنه إذا حصل عدم حصول المقصود من العقد لأحد الطرفين وشعر أنه إما غش أو خدع أو غبن أو المبيع ناقص أو ظنه شيء فبان آخر، بعض يزيد نوع خيار هو اختلاف الظن، يعني دخل في عقد يظنه بهذه الصورة أنها شاء تتبع فتبين غير تابعة للعقد، ظن أنه إذا اشترى هذه السلعة يتبعها أو هذا العقار يتبعه الأرض التي وراءه، ولذلك بذل فيها هذا المال الكبير، ثم تبين أنه لا يتبعه. هنا له الخيار لأنه لم يحصل مقصوده. كان الخلاف حصل على صفة، قال أنا اشترطت هذه الصفة أو اشترطت هذا الشرط فاختلف، فكل ما يحصل به الخلف في مقصود أحد المتعاقدين يحصل فيه الخيار. لذلك تجد التسمية مثلا في مذهب مختلف عن المذهب الآخر، عند الحنفية يسمون بأسماء مختلفة، يزيدون في الأقسام، فهذه أخذت هذه الأنواع بالاستقراء، يعني ليست أحاديث منصوصة أنه هذا النوع هو الذي يعني الذي فيه الخيار. نعم جاءت أحاديث مثلا في تلقي الجلب وتلقي الركبان، فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين، المذهب جعلوا هذا تحت أي باب من باب الخيار؟ تلقي الركبان جعلوهم تحت خيار ماذا؟ الغبن. ممكن بعض المذاهب يجعلونه نوعا مستقلا تلقي الركبان. فهذه الأنواع هي لبيان حصول خلل في العقد أو عدم حصول مقصود أحد المتعاقدين فيكون له الخيار. الخيار هو أن يختار خير النظرين له، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. المذهب الأرجح فقط في خيار واحد، ما هو؟ العيب. لكن في الغبن، في التدريس، في غيرها لا يوجد خيار عيب. هنا في خيار العيب في ثمة سلع ومبيع يباع لا يعرف عيبه إلا بعد كسره. الآن مثلا المعلبات التي تشتريها أنت، تشتري الأغذية، الذرة، المعجون، الطماطم، كثير في الأشياء في علب معلبة التي تباع في المتاجر. متى يمكنك معرفة العيب في كثير منها؟ لا يكون العيب ظاهرا، إنما يحصل معرفة العيب بعد ماذا؟ بعد فتحه. فإذا فتحت هذا المنتج وجدت أنه متغير، أن فيه عيبا، هذا التغير الذي لا يعرف إلا بعد الفتح، ما الحكم؟ يقول رحمه الله: إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام فكسره. الآن جوز الهند يريد الذي في داخله، لا يمكن يطلع على عيبه أو سلامته إلا بعد كسره. بيض النعام، البيض لابد من كسره حتى يطلع على ما في داخله. البطيخ لابد من قطعه حتى تعرف يعني هل الذي في داخله جيد أو غير جيد. إذا كان كذلك يقول: فولده فاسدا فأمسكه فله أرشه. هو يقول أن هذه التي يعرف عيبها، يقول رحمه الله، بعد كسرها ينظر في الإناء أو الذي يحوي الوعاء الذي يحوي هذا المنتج. إذا كان هذا الوعاء لا قيمة له فهذا لا إشكال فيه، المشتري يرجع بكامل الثمن. فاشترى بيض دجاج مثلا، بيض الدجاج القشرة لها قيمة؟ لا قيمة لها. فإذا اشترى بيضا ثم تبين له بعد كسره أنه فاسد، فهل لصاحب المتجر أن يقول أعطني القشر؟ لا، يقول بيض فاسد فأعطني قيمة هذا البيض الذي أنا بذلته والثمن الذي اشتريت به، لأنه لا قيمة له. واليوم في العرف الدارج المعلبات التي توضع فيها الأطعمة في جملتها لا قيمة لها، يعني ما يقول لك صاحب المتجر إذا وجدت البضاعة فاسدة يقول: أين الغطاء، أين المكان الذي قطعت منه هذا المنتج؟ فهذا يرد لك الثمن الذي اشتريت به ولا ليس له أرش. لكن ثمة منتجات الوعاء له قيمة، كجوز الهند مثلا يمثلون به أنه له قيمة يستفاد من هذا الوعاء، فإذا كسره كسرا يفسد الوعاء، يفسد الوعاء. ثم تبين في الداخل ما في شيء، فعدت إلى البائع قلت له هذا الجوز الذي في داخله فاسد، فأنا أريد أن أفسخ البيع. يقول لك على الرأس والعين نفسخ البيع، أعطني ماذا؟ الوعاء، القشرة هذه التي أنا أستفيد منها. فإذا رددتها له سليمة، يعني كسرت بطريقة لا تفسدها، فهو يأخذها. فإن ردت له ولا يستفيد منها، فهنا يلزمك أن تعطيه أرشى إفساد الوعاء، عرفتم؟ مثل بيض النعام يقول يستفاد من البيض من وعائها. اليوم مثلا ممكن يعني بعض المنتجات يكون العلبة التي توضع فيها والوعاء الذي يوضع فيه يكون أصلا جزء من القيمة، يعني بعض الأشياء ممكن 60 ريال لكن التغليف الموجود يفوق هذه القيمة، تغلف بغلاف خاص وشرائط خاصة وطريقة خاصة صندوق خاص. فهذا الرجل مستعجل قطع هذه اللفافة من القماش قطعا لم يحلها حلا، وأتى إلى الصندوق فكسره كسرا، ثم قال له الساعة معيبة. يقول طيب هذا الصندوق وهذا اللفافة الموجودة هذه لها قيمة ردها. يقول مزقت القماش وكسرت الصندوق، هنا يلزمه أن يعطي ماذا؟ الأرش. أو له خيار آخر، إذا كان يريد هو هذا الصندوق ويريد القماش، فيقول له الذي في داخلها ما هذا فاسد لا يستفاد منه، لكني أنا سأمسك هذا الفاسد وهو لا قيمة له، لكن أخذ أنا أعطيك الأرش الذي يكون لماذا؟ للصندوق والقماش. يعني باختصار إذا كان الوعاء له قيمة فهنا يرد الوعاء لصاحبه ويأخذ الثمن إن كان سليما، فإن كان الوعاء فاسدا فإنه يلزمه أرش ماذا؟ الوعاء. فإذا كان المنتج هذا الوعاء لا قيمة له كبيض الدجاج فوجده فاسدا فله أن يرجع بكامل الثمن، له أن يرجع بكامل الثمن. إذا كان المنتج الوعاء له قيمة واختار المشتري أن يمسك الوعاء، نقول أعطي البائع ماذا؟ يعني الأرش المترتب على إمساك الوعاء، يعني نقدر هذه السلعة من غير الوعاء 100 مع الوعاء 120، فيكون نسبة الوعاء إلى المبيع كم؟ الخمس. فنقول خمس الثمن يكون لمن أمسك الوعاء، فإذا أمسك الوعاء هو بخمس الثمن والباقي يرجع إليه. وإذا رد له وإذا كسر الوعاء ولم يستفد منه البائع فإنه لا يرد له الثمن كاملا، يمسك من الثمن ماذا؟ الخمس الذي هو أرش الوعاء. هذا الذي يقصده رحمه الله. قال فإن رده رد أرش كسره. إيش رأيكم في البطيخ؟ إذا وجدت البطيخة تالفة ما هي جيدة، فقل له هذه هي بيضاء، ترجع بالثمن؟ طيب في أرش ولا ما في أرش؟ ها؟ لا ما هو ما في شرط، أخذت البطيخ وجدته أبيض ما يؤكل. حكم البيض. ها؟ حكم البيض. حكم البيض. حكم البيض يعني. الحقيقة ينظر يعني إذا كان القشر الذي للبطيخ لا قيمة له، في بعض الأعراف يستفاد منه، يعني يضعون الغنم والبهائم وممكن يستفيد منه. إذا كان هذا الرجل من أصحاب العصائر يرسم في رسمات ويضع يقول لها قيمة عندي، طب أعطني القشرة التي لهذا البطيخ أنا أستفيد منها، فله فوائد. ممكن يبيعها على أهل الغنم، هو صاحب يبيع بطيخ، فالتالف منه يذهب إلى أهل الماشية ويبيع عليهم، فإذا كان له قيمة عندهم فإنه يلزم. والمالية يا مشايخ قلنا مرارا، والأشياء ربما تكون لها قيمة في زمن وليس لها قيمة في زمن، ربما تكون مال في بلد ولا تكون مالا في بلد، فالأعراف لها أثر في اعتبار المالية والاستفادة والمنفعة. قال رحمه طيب إذا وجد البطيخ ما هو أبيض وجدها ربع حلا هذا عيب؟ نصف حمار ها شيخ إبراهيم؟ نعم يعني أهل الخبرة أو أنه يعتبر حكم التالف. ممتاز. إذا كان يمكن أكله أهل الخبرة قالوا هذا يؤكل نقول لا هذا خلاص ليس عيبا المعيب الذي لا يؤكل. لكن في إشكال يحصل أحيانا أصحاب البطيخ يقول حمار وحلا هذا العبارة يعني يقول يعني حمراء وحلوة هنا باعك على الشرط صح ولا لا؟ فيكون لك خيار الاختلاف الصفة يعني هو صفة لك قال ترى هذه البطيخة حمراء فإذا فتحت ولم تجدها حمراء ما نقول فيها عيب لكن نقول اختل ماذا الوصف أو الشرط فيكون لك الخيار لاختلال ماذا الشرط. فلا تتحمس أحيانا تشترط وتقول فله أن يرجع إن لم يحصل هذا الشرط. ثم قال رحمه الله خيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. العيب القاعدة الفقهية التي تدل على رد المبيع بالخيار عموما العيب وغير العيب هو أن الضرر يزال. القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. الذي يمسك الذي يشتري مبيعا ويبذل به الثمن ثم يجد أن هذا المبيع لم يحقق رغبته أن به عيبا أو حصل غبن أو تدليس هل عليه ضرر أو ليس عليه ضرر؟ فضرر بالعقد والقاعدة الضرر ماذا؟ يزال. فنقول كل خيار هو أصلا كل باب الخيار مبني على قاعدة ماذا؟ الضرر. هذه قاعدة مهمة جدا أبواب الخيار مبنية على قواعد ماذا؟ الضرر. فالضرر يزال. فإذا كان الضرر يزال الضرر الحاصل على المشتري الآن في المبيع المعيب متحقق. فيقولون طالما الضرر موجود موجود بعد يوم بعلمه وموجود بعد 10 أيام أيضا ماذا؟ من علمه فبقاء المدة لا ينفي الضرر فله أن يرد بالعيب من حين علم وله أن يرد بعد ما علم بأسبوع أو أسبوعين أو شهر. فمثلا الإنسان اشترى سيارة فوجد هذه السيارة من حين استعملها أن السيارة فيها إشكالية مثلا في سيرها في تبريد مكيفها في أي مكان يعني منها. اكتشف هذا العيب بعد استعمالها في سفر من الأسفار. العيب طبعا إن لم يطلع عليه المشتري إلا بعد مدة طويلة له الخيار يعني الشقة السكنية مثلا يشتريها وبعد سنة يكتشف أنه في خلل في الكهرباء والسباكة هنا له الخيار ولو بعد سنة لأن العيب لم يظهر إلا متى إلا بعد عام. هنا لا إشكال هذا لا إشكال فيه. إذا ظهر العيب متأخرا هذا لا إشكال فيه أنه وكان عيبا يعني ليس أمرا يحصل مع الاستعمال كان عيبا. فالعيب لو ظهر له بعد أشهر أو بعد سنة فله أن يرد بالعيب. لكن لو علم بالعيب مبكرا وأمسك السلعة المصنف والمذهب يقولون أنه ينظر إذا وجد دليل الرضا فخياره يسقط وإن لم يوجد دليل الرضا فإن الضرر باق والضرر مرفوع يزال الضرر يزال. يعني مثل دليل الرضا إما أن يكون صريحا يعني يتصل بالبائع ويقول له الله يهديك السيارة هذه أنا أخذتها منك وأخذتها منك ووجدت فيها العيب الفلاني والعيب والعيب قال له هو ابن الحلال أمور بسيطة وطيب خاطره وقال رضيت والله يبارك لك ويبارك لنا. هنا أسقط الخيار ولم يسقطه أسقطه. أو يوجد ما يدل على الرضا بالاستعمال يعني مثلا هو علم أن هذه الشقة معيبة فأجرها وقام بتأثيثها وإصلاحها بعد علمه بالعيب فهنا دليل الرضا موجود أو غير موجود؟ موجود. لكن لو اكتشف هذا العيب في السلعة وأمسك الوحدة السكنية لكن ما أثثها باقي ينظر ما أثاره ما مدة هل ممكن يتكيف مع هذا العيب كل هذه المدة له أن يمسك فيها. لكن مشايخ يعني في قول آخر في المذهب أن ليس له أن يتأخر هو صحيح. إحنا نقول هذا الباب مبني على قواعد ماذا؟ الضرر. الضرر لا يزال بضرر مثله صحيح ولا لا مشايخ؟ فنحن نقول له الضرر يزال لكن يترتب على رفع الضرر ضرر بالبائع ليس له ذلك. يعني هو يبقى مثلا السيارة معيبة وسنة كاملة يعلم بعيبها وبعد سنة يردها يقول الخيار على التراخي. نقول لا، أنت الآن أحدثت ضررا آخر، يعني يقبل أنك تفكر أسبوع. أحيانا كثيرا الإنسان يجد عيبا في المبيع لكن ما يعزم على رأي، يتردد، ينتظر لأيام حسب المبيع، لأسبوع، لأسابيع إذا كانت وحدة سكنية. لكن بعد ذلك الاستمرار باستعمالها يدل على ماذا؟ على الرضا. قال رحمه الله: وخيار عيب متراخ، يعني ليس على الفور مثل الشفعة، يعني ليس، لا يجب على من وجد العيب أن يبادر بالفسخ وأخذ بالخيار، وإلا نقول سقط خيارك، بل له أن يتراخى ما لم يحصل دليل ماذا؟ الرضا بالمبيع. ثم قال رحمه الله: ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، يعني الفسخ بالعيب ما يحتاج إلى حكم حاكم ولا يحتاج إلى رضا من البائع. إذا وجد المشتري العيب له أن يرد المبيع ولا يحتاج إلى رضا البائع. ولا حضور البائع، يعني يسلمها في المحل، يرد له، يضعها عند محله، لأنه مر معنا أن من لا يشترط رضا لا يشترط ماذا؟ علمه. فليس بالضرورة أن يكون موجودا وأن يكون قد علم بالرد. ولماذا لا يفتقر حكم حاكم؟ لأنه حق له لا التباس فيه، فالمبيع معيب فله أن يأخذ بحقه ولا يحتاج هذا إلى حكم حاكم. ثم قال رحمه الله: وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم، الخلاف بين المتبايعين له أكثر من صورة. الخلاف الأول أن يحصل اختلاف في عند من حدث العيب، فهذه السيارة حصل فيها عيب يعلم أنه لا يمكن أن يكون بالزمن القريب، إلا يعني فيه دلالة تدل على أنه بعيد. اشترى شاة مثلا، وهذه الشاة فيها جرح طري، الجرح الطري معلوم أنه حصل في زمن بعيد ولا قريب؟ قريب. طيب الجرح هذا أثار له، يعني واضح أنه له أسابيع، والعقد حصل بالأمس، فهنا في دلالة واضحة أن العيب جديد ولا قديم؟ قديم. إذا دل دليل على أن العيب قديم في ملك البائع، أو العيب جديد في ملك المشتري، فالقول قول الذي معه الحق، يعني هو الحقيقة. فقال إذا إن لم يحتمل إلا قول أحد ما فقبل بلا يمين، يعني إذا كان القول لا يحتمل، هذا عبد يقول له ستة أصابع، هل ممكن أصبع السادس جاء حديثا أو مع الولادة؟ ما يحتاج أن المشتري يقول وجدته معيبا وله أصبع زائد، ونقول القاضي يقول له احلف أن الأصبع كان قديما، يحتاج القاضي يقول له ذلك؟ لا، لأن هذا الدلالة ظاهرة أنه لا يمكن يكون حادثا. فإذا كان العيب لا يحتمل أن يكون حديثا فيقبل قول المشتري بلا يمين، وإذا كان العيب لا يحتمل أن يكون بعيدا جاء به يثعب دما يقول هذا عيب قديم، لا، هنا القول قوله ولو من غير ماذا؟ من غير يمين. لكن إذا كان العيب محتمل، يعني السيارة بعد شهر ردها وجاء الحاكم ويقول السيارة معيبة فيها إشكالية في البرودة التكييف مثلا، البائع يقول بعته السيارة والتكييف سليم، المشتري يقول اشتريتها وهذا العيب فيها، يحتمل أن يكون العيب قديما ويحتمل أن يكون العيب ماذا؟ حديثا حصل طرأ على السلعة. القول قول من؟ المصنف يقول رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. لماذا القول قول المشتري؟ نعم، يعني هو يقول هذه السيارة التكييف لا يوجد فيها، فالأصل أنه استلمها وتكييفها جيد أو استلمها والتكييف غير موجود، الأصل لم يقبض هذه المنفعة، الأصل أنه لم يقبضها، والبائع يدعي أنه قد قبضها كاملة المنفعة، وهو يقول لم أقبضها كاملة. وهذا المذهب، المذهب في رواية ثانية متسقة مع رأي الجمهور، وهي أن القول هو قول البائع، القول قول من؟ البائع. والقواعد الفقهية تؤيد مذهب الجمهور والرواية الثانية. هذه المسائل المشايخ مسائل قضائية مبنية على مسألة معرفة المدعي من المدعى عليه. أنت دائما القول هو قول المدعي أو قول المدعى عليه؟ المدعي يطالب بماذا؟ بالبينة، والمدعى عليه تكفيه ماذا؟ اليمين. فالقول قول المدعى عليه. طيب المدعى عليه هو الذي معه الأصل أو العرف، فأحيانا يقولون لأنه غارم، غارم هذا معه الأصل، الأصل أنه لا يغرم، الأصل براءة الذمة أنه لا يغرم، فكل قواعد الدعوة تعود لقواعد اليقين لا يزول بالشك. فننظر الآن إذا كان مذهب لما قالوا القول قول المشتري، قالوا الأصل أنه لم يقبض السلعة كاملة المنافع، ولم يقبض هذا الجزء الفائت، فالقول قوله. الجمهور والقول الثاني مذهب يقولون القاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، قواعد فقهية في قواعد اليقين لا يزول بالشك. عندنا قواعد، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الحين الرجل لو أنه وجد بللا أو بدا أثر مني أكرمك الله في ملابسه ينسبه إلى متى؟ إلى أبعد نومة أو أقرب نوم؟ إلى أقرب نومة نامها، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. طيب العيب المولد في السيارة نضيفه إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات متى؟ بيد من؟ المشتري. ليش؟ لأنه اليقين لا يزول بالشك. عندنا يقين أن السيارة أصلا معيبة أو غير معيبة، الأصل غير معيبة، والآن لما ولدنا العيب عندنا يقين أنها معيبة أو غير معيبة. السيارة الآن كلهم يقرون بالعيب، إذن الأصل الآن الأصل في السلعة أنها معيبة أو غير معيبة؟ معيبة. طيب المشتري عيب السلعة وهي في ملكه وهي عنده أمر ظني ولا يقين؟ يقين، هو الآن عنده ومعيبة، هذا أمر يقيني. طيب وجود العيب عند البائع أمر يقيني أو أمر مشكوك؟ مشكوك، اليقين لا يزول بالشك، فنضيف الحادث إلى أقرب أوقاته. ولكن يقول الأصل في الأمور العارضة ماذا؟ العدم. وذلك الرواية الثانية في المذهب أن القول قول البائع، القول قول من؟ البائع، لأن البائع هو الأصل مشايخ في العقود الصحة، وهو استلمها صحيحة ثم ادعى عيبا، هذا هو المذهب. هنا يقول قول المشتري، لكن القول الثاني والرواية الثانية وهي أصح والله أعلم أن القول هو قول البائع. قال رحمه الله السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم، هذه المسائل، الخيار بتخبير الثمن. يقول البهوتي رحمه الله في الروض، المصنف هنا تبع المقنع، وإلا المذهب هو أن لا خيار في هذه المسائل. المذهب يقول إذا وجد، طبعا وقال رحمه الله هنا خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. تخبير الثمن يعني أن البيع يقوم على أمانة، سميها العلماء بيوع ماذا؟ الأمانات. البيعات عندها نوعين، بيعات أمانة وبيعات مساومة. بيعات الأمانة التي سيذكرها المصنف أن يقول لو أبيعك السلعة برأس مالها، هذا يسمى بيع تولية برأس المال. يقول أبيعك السلعة بربح 5%، هذا يسمى بيع ماذا؟ مرابحة. يقول أبيعك السلعة بخصم 10% من قيمتها من رأس مالها، يسمى بيع ماذا؟ مواضعة. هذه الأنواع كلها تسمى بيعات الأمانة، هذه من عقود الأمانات، بيعات أمانة. النوع الثاني من البيع بيع المساومة المشهورة المماكسة، يعني يقول تبيعها ب100 يقول ب50 ب70 ويتماكسون. أيهما أحب عند الفقهاء؟ المساومة. المساومة هذا أحب من بيعات الأمانة، لأنه هذا فيه عرضة إلى ماذا؟ الكذب واختلال الأمانة في بيعات الأمانة، ويقول بعتك بكذا برأس مالها، على حب المساومة. يقول له أنا سأربحك بها 10، بكم اشتريت؟ يقول ما لك كم اشتريتها، سم وأنا أبيع ولا ما أبيع، من حقي. يعني يأتي حان بعض الناس اللي يشترون، يأتي البائع يقول أعرف أنك مشتريها بخمسة ريال وتبيعها بـ50، هذا ليس لك. يقول أنا اشتريت ما شاء، أنت كم تبذل كم تعطي؟ طيب يقول سأربحك. ليس واجبا على البائع أن يقبل ببيعات الأمانة. بيع المساومة عند الفقهاء أحب، لأن السلامة لا يعدلها شيء. بيعات الأمانة هذه المشكلة فيها أين؟ المشكلة اشترى المشتري بناء على كلام البائع، وظهر له أن الثمن الذي اشترى به أو الثمن الذي أخبر به كان أقل أو أكثر، ها؟ كان أكثر، فبان ثمنها أقل أو ثمنها أكثر؟ أكثر، فبان أن الثمن الحقيقي أقل أو أكثر؟ أقل. يعني متى يحصل الضرر على البائع؟ المشتري إذا تبين له أنه ماذا؟ أن الثمن اللي حصل به العقد ماذا؟ أقل. ومتى يحصل الضرر على البائع؟ إذا كان الحقيقة الثمن الذي حصل به العقد ماذا؟ أكثر. لذلك هنا يقول خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. بعض العلماء يقول أكثر ما لها محل، لأنه يعني دائما الضرر فين؟ إذا كان الحقيقة الثمن ماذا؟ أقل. لكن الحقيقة إذا كان أكثر الضرر يكون على من؟ على البائع، حين يحصل خطأ من البائع، يعني يظن أنه بكذا ثم يعود إلى فواتيره يجد أن الثمن أكثر، فيحصل خيار لمن هنا؟ للبائع، فيحصل أن يكون الثمن قد يكون أكثر، فهذا كلام وجيه. المصنف هنا في هذه الأنواع من الخيارات تبع المقنع، وإلا فالمذهب لا يجعل في هذه الأنواع الخيار. عندهم أن المشتري اشترى السلعة راضيا بالثمن الأكثر، فإذا تبين بعد ذلك أن البائع خان وذكره ثمنا أكبر والحقيقة الثمن أقل، المشتري هل يتضرر بنقص الثمن أو ينتفع؟ هو قال لك أبيعك هذا برأس ماله، بكم؟ قال اشتريته 10,000 برأس المال، ثم تبين أن رأس المال 1,000 ريال، أنت الآن مشتري بدلت 10، لما تبين لك أنه 1,000 ربحت ولا خسرت؟ إذا رد لك 9,000، الآن أنا مشتري قال لي هذا 2,000 رأس المال، فأخذت برأس مالي 2,000، ثم تبين لي أن رأس المال 1,000 ريال، ما الحكم الشرعي؟ أن الألف الزائدة يستحقها ولا يستحقها؟ هو لا يستحقها، فيرد لي ماذا؟ 1,000. أصبح الآن الهاتف هذا أخذته بـ1,000 بدل ما كان كم؟ بـ2,000. أنا رضيت بـ2,000 صح؟ طيب لما رضيت بـ2,000 رضاي بـ1,000 من بابي أولى. لذلك المذهب يقولون متى بان الثمن أقل ليس للمشتري الخيار، لأنه ازداد نفعا وخيرا، فهمتم؟ ما عليه ضرر، هو رضي أن يبذل 10 ثم تبين له أنه 8، ما الضرر الذي عليه؟ حتى نقول لك الخيار تمسك أو تفسخ، عرفت مشايخ؟ المذهب لا يجعل خيار في هذه المسائل، ها؟ الغبينة في النفس. طيب الشيخ مصعب يقول الضرر معنوي، عشان يعني في واحد راح المحكمة يقول في واحد قال لي كلمة كذا يطالب 1,000,000 ريال، الناس تختلفون بالضرر المعنوي، يعني مصعب كذا يشعر بقلق. وممكن الشيخ خالد إذا غبن بمثل هذا يقول الحمد لله أن الله تعالى يعني أعطاني حسنات في الدنيا، فرق يعني، ما تقدر تحكم أنه الضرر المعنوي والغبينة واحدة وتجعل عليها يعني هذه العوض. عموما الآن فهمنا المذهب مشايخ، المذهب لا يجعل في هذا المسائل ماذا؟ خيار. يقول متى ما ظهر أن الثمن الحقيقي أقل يلزم البائع أن يرده لمن؟ الزيادة يردها لمن؟ للمشتري، والمشتري يلزمه إمساك السلعة. لكن المصنف يقول لا، يقول خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية. التولية هي البيع برأس المال، يقول أبيعك هذا برأس مالي، هذا تولية. والشركة، الشركة عنده أرض، يقول هذه الأرض أنا اشتريتها بمائة ألف، فأنت ادفع نصف الثمن وخش وادخل شريكا معي، فأنت الآن دخلت معه في الشر بقسط من الثمن ودخلت شريكا، فأنت قبلت بالشركة وبالنصف بناء على تخبيره بماذا؟ بالثمن، فأصبح شريك بالنصف، تبين لك أنه ما هي مئة أنا بثمانين. فهنا على كلام المصنف لك الخيار، وعلى معتمد المذهب تبقى شريكا ويرد لك ماذا؟ الزيادة التي ليست صحيحة. والمرابحة، يقول هذه اشتريتها بمئة ريال أربحني خمسة بالمئة وخذها، يعني تعطيك كم أنت الآن؟ مئة وخمسة، ثم تبين لك أنها بثمانين وليست بمئة. المصنف يقول لك الخيار بين الإمساك وبين الرد. المذهب يقولون تردها عفوا تمسكها، المذهب تمسكها ونحسب الخمسة بالمئة، مو من مئة، نحسبها من كم؟ من ثمانين. يعني هو الآن أنت رضيت أن الربح خمسة بالمئة صح ولا لا؟ فرضيت بخمسة بالمئة، لما كانت بمئة كانت خمسة ريال، لما أصبحت بثمانين كم؟ أربعة ريال. فأنت الآن رضيت بالرجع، نقول لك خلاص يرجع لك ريال وأبقى السلعة عندك. هذا هو المذهب، لأنك أنت الآن زدت خيرا، السلعة أنت رضيت بثمن أعلى، الآن بقيت السلعة لك بثمن ماذا؟ أقل. فلماذا الخيار؟ قال رحمه الله والمواضعة، يقول بنقص من الثمن فتبين في الحقيقة أعطاك ثمن زائد لك الخيار. قال رحمه الله ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يعني يقول الصحة هذه البيعات الأمانة لابد لصحتها أن يعرف المشتري رأس المال، يعني ما يصلح يقول أبيعك هذه السيارة برأس مالها، تقول قبلت، هنا حصل الإجابة والقبول وتفرقت ما من المجلس. طيب، لأنه مر معنا من شروط البيع العلم ماذا؟ بالثمن. فإذا رضيت بيعات الأمانة دون أن تعرف الثمن اختل عندنا شرط، وهو العلم ماذا؟ بالثمن. فشرط بيعات الأمانة أن يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالها، وأن تكون عالما ماذا؟ برأس المال. يقول ورأس مالها عشرة آلاف، مئة ألف. أما إن لم يخبرك بذلك وتم الإجابة والقبول فالبيع لا يصح، لأنه اختل شرط من شروط البيع وهو العلم ماذا؟ بالثمن. ثم قال رحمه الله وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. هذه صور، هو ما كذب عليك في الثمن، الثمن صحيح، لكن الحقيقة الثمن الذي ذكره لك لم يكن ثمنا حقيقيا في الظروف العادية، بل هو حصل هذا الثمن الزائد لظروف خارجة عن أصل العقد. هو اشترى هذه السيارة من ابنه، والعادة أن الأب يحابي من الابن، السيارة بعشرين ألف، فالأب أراد أن يكرم ابنه فقال اشتري منك السيارة بثلاثين ألف، وأعطى الابن ثلاثين ألف. الحقيقة هو أعطاه القيمة أو زاده عن قيمتها، زادوا عن قيمتها. ثم جاء يبيع السيارة لعبد الرزاق، قال أبيعك برأس المال، وعبد الرزاق يشكر فيه الليل النهار، يعني يقول هذا الرجل كريم باعني السيارة برأس ماذا؟ مالها. هو الحقيقة أنه رجل لئيم، باعك ليس كريما، باعك برأس المال الذي أضافه لابنه محاباة، وإلى رأس المال حقيقة عشرين ألف ريال. ولذلك إذا كان في محاباة في العقد لا ليس له ذلك أن يقول أبيعك برأس المال. إذا تبينت أن السلعة التي باعك إياها برأس مالها قد اشتراها من ابنه أو من أبيه، فهنا سدا للذريعة، ما نقبل بيعات الأمانة. لأنه احتمال ذكر لأنه احتمال يكون حابة في العقد أو حيلة. يعني أحيانا يحصل هذا، يقول لك صديق لتاجر وعندك سيارة ويقول أنا أشتريها منك ب30,000 وهي في الحقيقة قيمتها 25,000 ريال، لكن هو يحسن أن يبيعها بأكثر من 30 بحذقه، فله أن يبيعها أكثر من 30 مساومة، لا أحد ينكر عليه، لكن ليس له أن يقول ب30 ويجعلها بيعات أمانة. يعني هو يجعل مبايعة السلعة اشتراها الشيخ ناصر اسمه الكريم علاء، الشيخ علاء عنده سيارة ب25,000 وصديقه أبو نواف يحسن بيع السيارات وتصريفها، فأراد أن يصرف السيارة ب30,000 ويخدم يعني نواف، فقال يا نواف خلاص أنا أشتري منك ب30,000 وهي قيمتها في السوق ب25، فأعطى نواف 30,000. ثم جاء في الدرس وقال جماعة الخير عندي سيارة أبيعها برأسي مالها، رأس المال كم؟ 30,000. نقول له جزاك الله خير، وهو في الحقيقة فعل هذا حيلة ليخدم على وجعل المبايع أكثر من القيمة، فمتى ما كان البايع زاد في الثمن الأول حيلة أو محاباتا، عرفتم؟ أو أحيان يحصل ما لم يذكر المصنف هنا أن الثمن يزيد لفوات الموسم، معروف مثلا الماشية الغنم والأضاحي، يعني سعر الخروف في وقت عيد الأضحى هو نفس السعر بعد ذلك؟ لا، الذي يباع مثلا بعيد الأضحى ب1500 ممكن بعد العيد ب1300 ينقص لفوات ماذا؟ الموسم. هو اشترى الأضحية، اشترى الخروف في عيد الأضحى، ثم جاء بعد العيد بشهرين قال أبيعك هذا الخروف برأس ماله، أنا اشتريته ب1500 أبيع برأس ماله، فأنت تسعد وتقول هذا أيضا له فترة يأكل عنده ولم يحسب عليه مربح، أنت نسيت وغاب عنك أنه اشتراه في زمن ماذا؟ الموسم والغلاء. فيجب على الأمانات، تقتضي الأمانة، تقتضي أن يخبر بكل شيء. قال رحمه الله أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن، هذه كلها أمثلة مشايخ. يعني هو اشترى مثلا، دعونا نقول اشترى سلعة من شيئين، يعني اشترى مبيعا فيه مثلا كتب، اشترى كتبا مرة واحدة بسعر واحد، يعني ما ليس لكل كتاب ثمن، أو دعونا نقول اشترى هذه الماء واشترى معها مثلا الهاتف الجهاز، الاثنان بألف، ثم باع الماء بريال، كم الباقي؟ 999، فيقول أبيعك الجوال ب999، الآن باع الهاتف المحمول برأس المال، زين؟ باعه برأس المال، هو في الحقيقة من قدر رأس المال الآن؟ هو لما اشترى كانت السلعة مفصلة ولا كانت سلعة واحدة؟ نعم كانت واحدة السلعة، المبيع واحد، العقد واحد، هو اجتهد وقدر هذا بريال وهذا 999، ممكن آخر يقول لا هذه بأربع ريال، عرفتم؟ فإذا كان سيبيع بعض السلعة ببيعات أمانة مرابحة أو مواضعة أو تولية، وكان قد باع بعضها والسلع والصفقة واحدة وقسطها وفرقها، يجب عليه أن يصدق ويقول اشتريت الهاتف هذا ومعه الماء ب1000 وأنا أبيعك الآن الهاتف برأس مالي ب999، فأنت تنظر هل الماء بالفعل بريال أو لا، لأنه ما يجتهد هو ويقسط ويقول هذا أنا قصدته بكذا، لا هذا ليس له ذلك. ثم قال رحمه الله فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، والمذهب لا خيار. طيب ما العمل؟ المذهب يقولون يستحق المبيع وبذات الأجل، يعني إذا تبين مؤجلة وظهرت أنها مؤجلة فيقول يستحق المبيع وله الأجل. هو اشترى السيارة يقول ب120,000، هو نعم اشترى ب 120,000 لكن اشترى ب 120 حالة ولا مؤجلة؟ مؤجلة. ومعلوم أن البيع بالآجل الثمن فيه ماذا؟ يزيد. فيقولون المذهب ما لك خيار، تأخذها ب 120,000 وبنفس الأجل تقسطها على 5 سنوات. فهمتم؟ يعني هو الآن اشترى ب 120 مقسطة على 5 سنوات، قال أبيعك هذه السلعة برأس مالها ب 120، المذهب يقولون تأخذها ب 120 وتقسطها على 5 سنة؟ 5 سنوات. المصنف يقول لا، تبين لك أنها كانت ثمن الآجل، لك الخيار أن تمسكها ولك الخيار أن تردها. نعم، الحقيقة في مسائل لابد من الخيار، مثل إذا اشترى في وقت الغلاء، هنا كيف يعني ما العمل؟ قال لك ب1500 وهو في موسم الغلاء، هنا لك الخيار أن تمسكها ولك الخيار ماذا؟ أن ترد، لأنه لم يخبرك بحقيقة البيع. ثم يعني كما قال المصنف رحمه الله، ثم قال رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. نعم، هذه مشايخ المسائل فيها شوية عسر في تصورها، لأن مسائل قضائية ومسائل خصومات. يقول رحمه الله أن الثمن ربما يحصل فيه زيادة في مجلس العقد أو يحط منه في مجلس العقد، فيقول ما يزاد في مدة العقد أو مدة خيار الشرط فهو ملحق بالثمن، وما يزاد بعد لزوم العقد هذا ليس ملحقا بالثمن، إلا الأرش على الجناية وأرش العيب، فهذه ملحقة بالثمن ولو بعد لزوم العقد. يعني يقول رحمه الله: ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، يعني خيار مجلس أو خيار شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله. فأرش العيب والجناية على المبيع والمملوك هذه تلحق بالثمن ولو بعد زمن الخيار، أما ما عدا ذلك لا يلحق. يعني مثلا قال أبيعك هذا الهاتف ب1000، ما زالوا في المجلس، قال اشتريت، ثم قال له تدري نقصت عنك 100 ريال 900، إذا جاء يبيع بيع أمانة يقول اشتريته ب1000 أو اشتريته ب900؟ ها آخر ونقص لي 100 فأصبحت 900، ليس له أن يقول اشتريته ب1000 لأنه وضع له من الثمن في مجلس ماذا؟ العقد. طيب إذا قال له ب1000 ثم زاد مثلا يقول ب1100، ينبغي له أن يقول له، ما يقول اشتريت ب1100، يجب عليه أن يقول اشتريته ب1000 ثم زدته 100، لابد من البيان. هذه بيوع أمانات، هي يا مشايخ بيوع وبيعات قائمة على ماذا؟ الأمانة والصدق، فيجب أن يكون صادقا. قال لا، أو زمن خيار مجلس، أو يؤخذ أرشا لعيب، اشترى السيارة ب60,000 وبعد 6 أشهر تبين أن فيها عيبا فأخذ الأرش 5,000 ريال، أصبحت في الحقيقة السيارة بكم؟ ب55. ليس له أن يقول أبيعك هذه السيارة برأس مالها ب60,000، ولا يلزمه أن يقول ب55,000، بل يقول اشتريتها ب60,000 ثم وجدت فيها عيبا وأخذت الأرش 5,000، فيكون واضحا. هذا إن أراد أن يبيع بيع ماذا؟ أمانة. لكن لو أراد أن يبيع بيع مساومة هل يلزمه أن يخبر؟ لا، لا يلزمه. في بيع المساومة لا يلزمه الإخبار، لا يلزمه، كما أنه لا يلزمه في بيعات الأمانة أن يخبر بكل استعمال، اللازم أن يخبره بالاستعمال الذي ينقص به الثمن أو يؤثر على الثمن. يعني ما لازم إذا باع السيارة يقول أبيعك هذه السيارة برأس مالها ب60,000 ولم أكن أستعملها إلا لذهاب الأولاد للمدرسة وإيصال الزوجة للنزهة، يلزمه هذا؟ لا، ما يلزمه. هو يقول له برأس مالي، هذا ما له أثر، لكن لو حصل لها حادث يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه، يقول هذه السيارة حصل فيها عيب، هنا يخبره بهذا العيب الذي حصل. قال رحمه الله إذا أراد أن يبيع بيع أمانة، أما إذا أراد بيع مساومة فإنه لا يلزمه أن يخبره بأرش عيب قد أخذه وأصلحه وانتهى منه. قال رحمه الله وما يزاد في ثمن أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يعني العبد المملوك جني عليه واشترى بعشرة آلاف ثم جني عليه جناية، فيأخذ أرش للجناية كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الرقيق بألف، وقدرنا الأرش بألف لأنه العبد المملوك يقدر صحيحا ثم يقدر معيبا بعد هذه الجناية، فيأخذ فرق ما بين النسبة صحيح ومعيب وتأخذ من الثمن، لها طريقة في الأرش، فيطلع 500 ريال مثلا تصبح هذا 500 ريال التي أخذها لا يضيف على الثمن ويقول هذا العبد المملوك اشتريته ب1500 أو ب10500، بل يخبر أنه ب10000 وأنه استحق أرشا قدره كم 500 وأضاف عليه. ثم قال رحمه الله وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، يقصد الزيادة أو النقص، أما أرش العيب وأرش الجناية فتلحق بالمبيع ولو بعد لزوم العقد. قال رحمه الله فلمشتر الخيار، قال وإن أخبر بالحال فحسن، يعني يقول حتى لو كان النقص حصل بعد لزوم العقد الإخبار بالحال ماذا حسن، يعني مثال بالنقص بعد لزوم العقد يقول أبيعك هذه السيارة ب10000، يقول قبلت فتم العقد وحصلت المبايعة، فبعد ما قمت بتحويل أنت قيمة السيارة ثمن السيارة له، الرجل كان كريم النفس فأنقص لك 1000 ريال وردها لك، قال هذه 1000 ريال هدية مني، إذا أردت أن تصلح بعض الأشياء في السيارة أو أردت أن تفعل بعض الأشياء هدية من عندي، إذا أردت أن تبيع السيارة هنا هل يلزمك أن تقول بعشرة أو بتسعة؟ الرد متى هو رد لك؟ أثناء الخيارين أو بعد الخيارين؟ بعد الخيارين، هذه هبة لا يلزمك، فلك أن تقول اشتريتها بعشرة وأبيعها برأس مالها، لكن الأحسن أن تخبره تقول اشتريتها بعشرة والرجل أكرمني وبعد انتهاء العقد وأسقط عني 1000 ريال، هذا هو الأتم والأكمل. ثم قال رحمه الله السابع خيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري. ستأتي يا شيخ هذا المتبايعان، ستأتي الآن سؤالك، سيأتي سؤال عبد الرزاق ولا منك السؤال؟ خلاص طيب سيأتي إن شاء الله. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. طيب. لا هذا السابع خيار اختلاف الثمن، إذا اختلف المتبايعين قال خيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا، هذا هو المذهب، قدر الثمن تحالفا فيحلف البايع أولا ما بعته بكذا، هذا الرجل يقول السيارة هم اتفقوا على البيع، الخلاف قد يحصل بين البائع والمشتري، قد يحصل بين البائع وورثة المشتري أو بين ورثة البائع وورثة المشتري، يعني ربما يكون بين الطرفين أو بين ورثتهما، فيقول إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري أو من ينوب عن البائع والمشتري فما العمل؟ ما العمل؟ العمل يقول كالتالي، تحالف فيحلف كل منهما على النفي ثم الإثبات، فيقول البائع والله ما اشتريتها ب100 إنما اشتريتها ب80، ويحلف البائع المشتري بعده ويقول أو أولا يحلف البائع، قال رحمه الله فيحلف البائع أولا يقول والله ما بعتها، البائع أولا يقول والله ما بعتها ب80 إنما بعتها ب100، ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها ب100 إنما اشتريتها ب80، فأولا يحلف البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتردى البيع، فالآن قدم من؟ البائع، فالمذهب يقولون يقدم البائع لهذا الحديث، لكن لماذا يحلف المشتري؟ ما اكتفى بقول البائع، قالوا لأن عندنا أول حديث آخر إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف مع يحلف البائع قدموا البائع وأعملوا بتحالف، هذا أولا. ثانيا هنا الاختلاف بالثمن، يقولون البائع مدعي والمشتري ماذا؟ مدعي، فالبائع يدعي أنه باع بمئة والمدعي يدعي أنه اشترى بكم؟ بثمانين، فكلاهما مدع فلا نقدم أحد مع الآخر، فيحلف البائع أولا لأنه قدم في الحديث ثم يحلف المشتري، فإن رضي المشتري بيمين البائع يلزمه أن يعطيه المئة، وإذا رضي البائع بيمين المشتري لازمه أن يرد له ماذا؟ الزيادة ويقبل بثمانين، فإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر تتارك وترك البيع. في قول آخر في المذهب القول قول البائع، القول قول ماذا؟ البائع، لكن حديث القول قول البائع أو يتتاركان هذا مؤدى إلى المذهب، لأنهم إذا كان القول قول البائع وليس فيه تتارك ثم تتارك فالقول البائع معتبر، لكن إذا قلنا يتتاركون أو يتتاركان العقد فهذا يدل على أن المشتري لم يرضى بقول البائع أنه يفسخ ماذا؟ البيع، لكن في قول آخر أن المشتري يلزم بقول من؟ البائع، ولأن القول قول ماذا؟ البائع. نعم. ثم قال رحمه الله ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة نعم قال إن كانت السلعة قائمة فيرد السلعة، وإن كانت السلعة تالفة فإنه يعطيه المثل إن كان لها إن كانت مثلية، قال رحمه فإن كانت تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، يعني يقول السلعة إذا كانت قائمة فهنا السلعة موجودة فيردان السلعة أو يمسكها بالثمن، لكن لو السلعة كانت تالفة المبيع تالف فهنا ماذا يصنع؟ يرد إذا أراد أن يرد المثل أو قيمة المثل، وإن لم يكن ثمة مثل يرد المثلي القيمي القيمة، والمثل يأتينا في المذهب أن المثلي هو المكيل والموزون الذي لا صنعة فيه مباحة، المثل يضيق في المذهب، المكيل والموزون والذي سلم ماذا؟ من الصنعة المباحة، لأن الصنعة غير المباحة لا تعتبر ما تخرجه عن كونه مثليا، وقول آخر في المذهب أن المثلي هو كل ما له مثيل أو مشابه أو مقارب، وهذا هو الأوجه والأسلم، والذي اليوم يعني مع تقدم الصناعة حاصل بلا ريب، يعني الكوب على المذهب مثلي أو قيمي؟ قيمي على المذهب قيمي، لكن على المذهب قيل أنه يقول المثلي هو الموزون والمكيل الذي لا صنعة فيه مباحة، هذا لا موزون ولا مكيل معدود، لكنه في الحقيقة اليوم مع تقدم الصناعة هذه الأكواب تأتي على نسق واحدة ولا تأتي؟ تأتي، الساعات اليوم مثلية والأكواب مثلية والسيارات مثلية، الأصل ربما اليوم مع تقدم الصناعة الأصل في الأشياء أنها قيمية أو مثلية، الأصل أنها مثلية اليوم، يعني القيمي هو شيء نادر الذي لا يمكن أن يصنع، أما الذي يصنع فهؤلاء الصين يعني بلغوا منزلة في كل شيء تعطيهم الرسمة ويرسمونها لك كما تشاء، يعني ممكن يعطونك خالد من الشيء مئة نسخة، صح ولا لا؟ فما في إشكال يعني في هذا. قال رحمه الله رجع إلى قيمة مثلها فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، هذه كل مسائل قضية مشايخ لأن كده طال الدرس، إذا اختلف البائع والمشتري في الصفة باختصار مشايخ القول قول الغارم، القول قول من؟ الغارم، والقول قول متمسك بالأصل الذي ينفي الصفة الزائدة والذي ينفي الشرط الزائد، البائع لما رد له السيارة يقول البائع لا السيارة كان فيها صفات زائدة، السيارة كان فيها المكيف كان هذا خمس دقائق تلبس جاكيت ما تحتمل البرودة، إذا وهذا يقول له المكيف هو هكذا من حين أخذت، يقول لا كان فيها صفة المكيف هذا عالي التبريد، والسيارة كان فيها صفة ثانية أنه السيارة في الخط إذا يعني إذا مشيت بالسيارة أنها ما تميل ولا يعني ذكر صفات عديدة وأنه فيها أشياء تحصل تقنية عالية، يقول ما وجدتها، يقول لا أنت أتلفتها. الأصل وجود الصفة الزائدة وعدم وجود الصفة، عدم وجود الصفة، فيكون القول قول من؟ المشتري. لكن لو كانت الصفة التي يدعيها البائع صفة أصلية أصلية والمشتري ينكرها، فالأصل ماذا؟ يعني كان عبدا مملوكا فرده أبكم فقال بعتك هذا العبد وهو يتكلم، قال لا أنت تدعي صفة، القول قول من؟ المشتري. الأصل أنه يتكلم ولا يتكلم؟ يتكلم. فهنا حقيقة القول قول من؟ البائع. دائما في القضاء انظر لمن معه ماذا؟ الأصل، فيكون هو المدعى عليه، والذي ليس معه الأصل هو الذي يطالب بالبينة. قال رحمه الله اختلف في صفاتها فقول مشتري. ثم قال وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. هذا حقيقة من غرائب المذهب، إذا انفسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، يعني البائع يعلم أنه باع بمئة ثم يحلف أنه باع بثمانين، والمشتري لم يرضى بيمينه وحلف أنه اشترى بثمانين، الحكم أنهم يتتاركان ويتردى البيع. يقول إذا فسخنا البيع هنا ينفسخ ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا يعني يحق للبائع إذا رجعت له السلعة أن يتصرف فيها بوقف أو هبة أو بيع، والمشتري يتصرف بالثمن، والبائع لا يلزمه أن يستسمح من المشتري وأن يتحلله وأن يقول له قد خدعتك وكنت غاشا، لا يلزمه ذلك لأنه انفسخ ظاهرا وباطنا. ابن قدامة يقول رحمه الله لا ينفسخ باطنا في حق من يعلم أنه كاذب. ما رأيكم أنتم؟ يعني الكاذب ينفسخ في حقه باطنا؟ هنا مصنف يقول ينفسخ باطنا، يعني حتى لو علم بعد ذلك أنه البيع بمئة، وحتى لو كان أثناء الحلف كان ماذا؟ كاذبا، لا يلزم، خلاص بيمينه ويمين الآخر تتارك وانفسخ ظاهرا وباطنا. ابن قدامة يقول لا، لا ينفسخ باطنا في حق الكاذب، يجب عليه أن يرجع لصاحب الحق ويستسمح منه، وله الحق إذا أراد أن يمسك السلعة بثمنها الذي اشتراها، وهذا الأرجح والله أعلم. يقول استلم يعني ظاهرا انتهينا، يعني ما يعودون بعقد من جديد، ما يدعي عليه دعوة جديدة، لكن باطنا يعني ديانة لا يلحقه شيء. وابن قدامة يقول لا، يجب عليها الاستغفار والتوبة والاستسماح من صاحب ماذا؟ الحق. ها كيف؟ يعني ما له توبة وما له كذا، ما أظن يقولون هذا، هم يقولون خلاص يعني انفسخ ما في تبعة تلحقه. نعم. قال رحمه الله وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. إن اختلفا في الأجل والشرط فالقول من ينفيه، لأنه الأصل عدم وجود الصفة والشرط، واختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع كما جاء في الحديث يعني يتردى. فهذا يقول العقد كان على السيارة الحمراء، ذاك يقول العقد كان لا على السيارة الأخرى البيضاء، فاختلف في عين المبيع يتحالفا ويتردى البيع. أنا ودي أسير سريعا مشايخ وأنهي الباب هذا بسريعا إن شاء الله. نعم. وإن أبا كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما. الآن مر معنا أن الثمن إذا كانت العين المبيع معين، الأصل أن البائع ملزم بتسليم السلعة والمشتري ملزم بتسليم ماذا؟ الثمن. ولا يجوز لأحدهما أن يحبس ما بيده إذا سلم الآخر العوض، فإذا سلم البائع السلعة يجب على المشتري أن يسلم ماذا؟ الثمن، وإذا سلم المشتري الثمن يجب على البائع أن يسلم ماذا؟ العين. طيب هما الآن العين موجودة والثمن موجود، لكن كل منهما يخشى من الآخر، فالبائع يقول أخاف أن أعطيه السلعة لا يعطيني ماذا؟ الثمن، والمشتري يقول أخشى أن أعطيه الثمن لا يعطيني ماذا؟ السلعة. اليوم في التجارات العالمية يتفادون هذا بالاعتماد المستندي، فهم يجعلون اعتمادات، هذه الاعتمادات تكون مصارف فيها تشرف على العقد، تأكد من استلام المبيع على المواصفات ثم تسلم ماذا؟ الثمن. هو مثل قيام العدل، يعني إذا شكوا بأنفسهم يقول العين موجود، البائع الآن ملزم يسلم، لكن المشتري ننظر إذا كان المشتري قد عين الثمن ومر معنا الثمن معين ليقول له بهذه النقود بهذه، إذا كان الثمن معينا قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، يعني معين معين بهذه النقود، قال نصب عدل يقبض منهما، لأن كل واحد له حق عند الآخر ولا مزية لأحدهما. فنقول ننصب الشخص سليم حكم، فأنت يا بائع تعطيه السلعة وأنت يا مشتري تعطيه ماذا؟ الثمن، ويسلم هذا السلعة ويسلم ذاك الثمن. لكن لو كان الثمن بالذمة، وقلنا لكم الذي في الذمة يسمى إيش؟ دين، يسمى ماذا؟ دين. قد يكون دين حال وقد يكون دين ماذا؟ مؤجل. يقول أبيعك هذه السيارة ب10,000، الثمن الآن معين ولا في الذمة؟ أبيعك السيارة ب10,000 في الذمة، مباشرة، مع أنه في الذمة نسميه ماذا؟ دين. طيب إذا قال ب10,000 حالة نسميه دين ماذا؟ حال. إذا قال ب10,000 بعد شهر نسميه دين ماذا؟ مؤجل. فيقول رحمه الله: فإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. يقول رحمه الله: إن كان الثمن دينا حالا، يعني قال ب10,000 حالة، أجبر بائع على التسليم لأن المبيع الحق لزم فيه، لكن الثمن لم يلزم بعين المال إنما لزم ماذا؟ بالذمة. فيسلم الذي وجب فيه الاستحقة وهو المبيع استحق الآن، فيسلم، ثم يسلم البائع ماذا؟ المشتري يسلم الثمن لأنه في الذمة وليس معينا. قال: أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، يعني إذا كان المشتري النقود معه في مجلس العقد يجب عليه أن يقوم بدفعها فورا وبذلها، أو عنده تطبيق الراجحي المصرف يقوم فورا، يقول له الآن تقوم فورا بالسداد والوفاء، لأن مطل الغني ماذا؟ ظلم، لا يجوز له أن يتأخر. ثم إن كان غائبا في البلد، المال ليس معه، يقول المال موجود لكنه في البلد أحتاج أذهب إلى المنزل وآتي به في البلد، يقول رحمه الله: حجر عليه في المبيع وبقية مالي حتى يحضره، نحجر على أموال البائع حتى نتأكد أنه يفي له، ما نعطيه المبيع ثم لا يفي، نجعله محجورا عليه في التصرف في المبيع وفي المال حتى يقوم ماذا؟ بوفاء الثمن. طيب إن كان المال غائبا بعيدا عنها، يعني المال ما هو موجود في البلد، يحتاج أن يسافر إلى الشام أو إلى مصر ويأتي، يقول عندي أرض هناك وأبيعها وآتي بالمال أو شيء من هذا، هنا يقول: وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسرا، يعني ما عنده شيء حاضر، فلبائع الفسخ. فلبائع ماذا؟ الفسخ. فليش؟ لأن الضرر ماذا؟ يزال. فإذا تبين أن البائع معسر والمال بعيد وهو معسر، فللمشتري للبائع أن يفسخ العقد ولا يتمم البيع، لأن الضرر ماذا؟ يزال. ومثل على الصحيح إذا كان المشتري مماطل وبدأ يماطل له أن يفسخ، وإن كان مذهب لا يفسخون إلا بالإعسار، لكن الصواب أنه حتى إن كان ماذا؟ مماطلا له الفسخ. آخر جملة قال رحمه الله: الثامن: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. الله المستعان. هل يوم طال الدرس؟ سامحونا مشايخ، يعني ما انتبهت الوقت، الدرس طال. فالأخير ما تغيرت صفته أو ماذا؟ وتغير ما تقدمت رؤيته. عاد من أوله. قال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا النوع الأخير يثبت الخيار فيما تغيرت صفته إذا رؤيا يعني بزمن بعيد، أو الخلف في الصفة. قال: أبيعك سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، وكل ثم لما أخذت السيارة واشتريت على الوصف تبين لك أن الصفة مختلفة، تستحق الخيار ولا تستحق الخيار؟ تستحق، إما أن تمسك وإما أن ترد. أو أنت رأيت السيارة قبل شهرين فاشتريتها على رؤية، لكن تبين لك بعد ذلك أن السيارة التي رأيت اختلفت، حصل لها حادث وحصل لها إشكالات، تقول ليس هذا التي رأيت أنا، فلك الخيار في فسخها. والقاعدة العامة متى ما حصل الضرر، القاعدة تقول الضرر ماذا؟ يزال، فنثبت حكم الخيار. فلو جاءك بائع أو مشتري متضرر من عقد لسبب ما، فإنك تثبت الخيار حتى لو لم يكن من هذه الثمانية. فهمتم؟ يعني يأتي يقول أنا عندي أرض والأرض على مشروع، وهذا يعلم من البلدية أنه هذا المشروع مر بالأرض فاشتراها مني بثمن بخس أو ثمن السوق، ثم نزل عليها المشروع، ولو كنت أعلم لما بعت. عليه ضرر ولا ما عليه ضرر؟ عليه ضرر لو أردت أن تخرجه. طبعا إذا كان يعلم الأول واحتال عليه، إذا كنت تعلم فإنك هنا تثبت له الخيار وأن يفسخ، لأن هذا تحايل حصل في حقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.